أصول المسائل. نحن مر معنا في قاعدة تأصيل المسائل أصول المسائل، أصول المسائل من حيث العول وعدمه. مر معنا أصول المسائل أنه إذا صار فرض واحد، إذا صار واحد فرض نصف وباقي من إيش؟ من مقام واثنين، النصف واحد والباقي واحد. مر معنا أيضا إذا كانت من مجموعة واحدة نصف وربع، فالمسألة من أكبرها مقاما. ما هو المقام الكبير؟ أربعة، نصف الأربعة اثنين وربع الأربعة واحد والباقي واحد. مر معنا أيضا إذا جاء النصف مع المجموعة الثانية فالمسألة من كم؟ فأصل المسألة من كم؟ النصف مع المجموعة الثانية يعني ثلث وباقي. جاء النصف مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ المسألة من ستة. نصف الستة ثلاثة، ثلث الستة اثنين، الباقي واحد. مر معنا أيضا إذا جاء الربع مع المجموعة الثانية المسألة من كم؟ من 12. ربع 12 ثلاثة، سدس 12 اثنين، اثنين وثلاثة خمسة، خمسة من 12 الباقي سبعة. مر معنا أيضا، هذا كله بس الاستذكار، مر معنا أيضا ثمن إذا جاء مع المجموعة الثانية وثلثين وباقي. جاء ثمن مع المجموعة الثانية المسألة من 24، ثمن 24 ثلاثة، ثلثي 24 16، 16 وثلاثة 19، 19 من 24 الباقي خمسة. هذه كلها مرت معنا. طيب الآن نريد أن ننظر في الأصول، كم مجموع الأصول؟ كم مجموع الأصول؟ كم مجموع الأصول؟ يعني يمكن نصف إذا كان، أو يمكن ثلث إذا كان، ثلاثة إذا كان ثلث، واثنين إذا كان نصف، وأربعة إذا كان ربع، وثمانية إذا كان ثمن، وستة إذا كان نصف والمجموعة الثانية، واثنى عشر إذا كان ربع والمجموعة الثانية، وثمن إذا كان، وأربعة وعشرين إذا كانت المسألة فيها ثمن والمجموعة الثانية. كيف نريد أن نكتبها كتابة علشان نستذكرها ما ننساها أبدا؟ عندك الفروض نصف، إذن من اثنين، كم ضعف الاثنين؟ كم ضعف الاثنين؟ أربعة. كم ضعف الأربعة؟ ثمانية. طيب إيش بعد الاثنين؟ النصف، الثلث. أصل الثلث يمكن أكون أصلها من كم؟ من ثلاثة. كم ضعف الثلاثة؟ ستة. كم ضعف الستة؟ 12. كم ضعف الاثنى عشر؟ 24. إذن هذه الأصول المسائل سبعة، أصول المسائل سبعة. بعدين سيأتينا أصول إذا كان فيها عول، لكن ما ندخلها اليوم معنا. إذا كانت عصبة ما ندخلها اليوم معنا، نبقيها فيما بعد. المهم أصول المسائل التي فيها فرض، أصول المسائل التي فيها فرض ولو واحد ما تزيد عن هذه الأصول السبعة. اثنين، إما يكون الأصل اثنين، إما يكون أربعة، إما يكون ثمانية، أو يكون ثلاثة، أو ستة، أو 12، أو 24. إذن اثنين ضعفها أربعة، أربعة ضعفها ثمانية، ثلاثة ضعفها ستة، ستة ضعفها 12، 12 ضعفها 24. طيب هنا قلنا من حيث العول وعدم العول، ما هو العول؟ الآن نقسم مسألة علشان نعرف ما هو العول. فالأصول عندنا هذه اثنين أربعة ثمانية ثلاثة، هذه نقول اكتب عندها لا تعول. ايش نكتب عنده؟ لا تعول. طيب وهذه ستة اثنى عشر أربعة وعشرين، نقول نكتب عندها ايش؟ تعول. إذن الأصول التي تعول ثلاثة، ستة اثنى عشر أربعة وعشرين. الأصول التي لا تعول اثنين أربعة ثمانية ثلاثة. طيب أيها الإخوة والأخوات، إيش معنى تعول؟ توضحها بالمثال، نوضحها بالمثال. نقول هلك هالك عن زوج، من هو المتوفى هنا؟ توفى الزوجة، طبيعي، لأن إذا وجد زوج فالمتوفى الزوج، يعني هلكت زوجة عن زوجها، بعدين أختان شقيقتان، طيب الزوج كم له أيها الإخوة؟ الزوج له النصف. ليش النصف؟ لعدم الفرع الوارث. الشقيقتان ماذا لهما؟ جمعا عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم المعصب، إذن لهما الثلثان. طيب جاء النصف مع أحد مع المجموعة الثانية، المسألة من كام؟ من ست. هذا شو نسميه؟ الستة شو نسميها؟ هذه أصل المسألة. الستة نسميها ماذا؟ أصل المسألة. طيب نصف الستة كام؟ ثلاثة. ثلثي الستة كم؟ أربعة. اجمع معي أربعة زائد ثلاثة كم؟ أربعة زائد ثلاثة كم؟ سبعة. زادت أو لا أو ما زادت؟ زادت عن أصل المسألة أو ما زادت؟ زادت. إذن السبعة هذه نسميها العول، نسميها العول. إذا ما هو العول رحمكم الله؟ هو زيادة سهام الورثة عن أصل المسألة. زيادة هذا شو كنا نسميها؟ نسميها شو نسميها؟ السهام. لما جمعناها ما صار مساوية للستة، صار أكثر. إذا هذا هو العول. إذا نقول تعريف العول، العول هو زيادة سهام الورثة عن أصل المسألة. فلما جمعنا أربعة وثلاثة صار سبعة، زاد أصل المسألة ستة. طيب مثال ثاني، مثال آخر، زوجة شقيقتان جدة، الزوجة كم لها؟ ما في فرع وارد. إذا لها ماذا؟ الربع. الشقيقتان لهما الثلثين. الجدة لها السدس لعدم وجود الأم. جاء الربع مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ ها؟ من 12. 12 ايش هذه؟ ايش نسميها 12؟ أصل المسألة. 12 هي أصل المسألة. طيب ربع 12 كم؟ 3. ثلثي 12 8. سدس 12 2. طيب اجمعوا معي رحمكم الله، 2 و8 كم؟ 10. 10 و3 كم؟ 13. نضع خط هكذا ونكتبها عن يسار الأصل، نكتب هنا 13. 13 هذه ما هي؟ هذه العول. 13 هذه ما هي؟ العول. إذن أيها الإخوة والأخوات، أصل 6 يعول، وأصل 12 يعول، وأصل كم؟ أصل 24 يعول. طيب أصل 6 يعول كم؟ نأخذ مثال على 24 وبعدين نرجع إلى الأصول مرة أخرى. عندك هلك هالك عن زوجة، نبغى 24 لازم نضع ثمن. إذا أردنا 24 لازم نضع ثمن، فمعناه نكتب زوجة ونكتب بنتان عشان الزوجة تأخذ الثمن اللي وجودها الفرع الوارد، ثم أم ثم أب. طيب ساعدوني على قسمتها. الزوجة لها ماذا؟ لها الثمن لوجود الفرع الوارد، والبنتان لهما الثلثين لوجود المشارك وعدم المعصب. الأم لها السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، والأب له السدس. إذا جاء الثمن مع 24، جاء الثمن مع المجموعة الثانية، جاء الثمن مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ من 24. ثم من 24 3. ثم هي 24 16. سدس 24 4. سدس 24 4. طيب اجمع معي 3 و16 19. 19 و4 23. 23 و4 كم؟ 27. إذن عالت إلى 27. هذا شو نسميه؟ هذا أصل المسألة. هذا شو نسميه؟ هذا عولها. إذن 6 12 24 هي اللي تعول فقط، لكن بقي حاجة، ما هي؟ 6 تعول إلى كم؟ 12 يعول إلى كم؟ 24 يعول إلى كم؟ الآن نريد أن نبدأ بها من جديد. يعني نبدأ بالستة وننتهي بالأربع وعشرين. ستة، أصل 6 يعول أشفاعا وأوتارا إلى 10. أصل 6، أصل 6 يعول يعول أشفاعا وأوتارا إلى عشرة. إلى عشرة. كيف أشفاعا وأوتارا؟ يعني عدد زوجي وعدد فردي. يعني تقول أقول ستة ستة سبعة ستة ثمانية ستة تسعة ستة عشر. كم عاد من مرة؟ كم مرة عاد؟ أربع مرات. عال أربع مرات. ستة سبعة ستة ثمانية ستة تسعة ستة عشر. كم عال من مرة؟ عال أربع مرات. طيب لو عال ستة إلى 11 لا يمكن، إذن فيه غلط، فيه غلط. طيب نأخذ أمثلة على هذا عشان تتضح لنا الصورة. هلك هالك عن زوج وشقيقتان، يعني أختان، أختان شقيقتان. الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والشقيقتان لهما الثلثان لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث وعدم المعصب ووجود المشارك. إذا لهما الثلثان. جاء النصف مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ من ستة. أصل المسألة ستة، نصف الستة ثلاثة، ثلثي الستة أربعة. اجمع معي، أربعة زائد ثلاثة كم؟ سبعة. إذن عالت إلى سبعة، عالت إلى سبعة. طيب مثال آخر، زوج شقيقتان، يعني أختان شقيقتان وأم، زوج شقيقتان أم. زوج وشقيقتان الزوج كم له؟ الزوج له النصف لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. الشقيقتان لهما الثلثان لعدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الفرع الوارث وعدم المعصب ووجود المشارك. طيب الأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة. جاء النص مع المجموعة الثانية، إذن المسألة من كم؟ ها؟ المسألة من ستة. نصف الستة ثلاثة، ثلثي الستة أربعة، سدس الستة واحد. اجمع معي، واحد مع أربعة خمسة، خمسة وثلاثة ثمانية. إذن من ستة وعالت إلى ثمانية، ستة وعالت إلى ثمانية. طيب مثال ثالث، زوج شقيقتان أم أخ لأم، ما يختلف الأخ لأم أو الأخت لأم، كلهم واحد. نعم، الزوج ماذا له؟ الزوج ماذا له؟ الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، له النصف. الشقيقتان لهما الثلثان لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث وعدم المعصب وعدم وجود الجمع. الأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأخ لأم له السدس لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث. إذا جاء النصف مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ المسألة من ستة. نصف الستة ثلاثة، ثلثي الستة أربعة، سدس الستة واحد، سدس الستة واحد. اجمع معي، واحد مع واحد أربعة، اثنين، اثنين وأربعة ستة، ستة وثلاثة كم؟ تسعة. إذن عالت الستة إلى تسعة. طيب بقينا بالثار الرابع اللي هو العول إلى عشرة. زوج زوج شقيقتان أم أخ لأم أخ لأم. الزوج كم له؟ له النصف لعدم الفرع الوارث. الشقيقتان لهما الثلثان، الأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، الإخوة لأم لهما الثلث لأنهما جمعا ولعدم الأصل الوارث وعدم الفرع من الذكور الوارث. جاء النصف مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ من ستة. نصف الستة كم؟ نصف الستة كم؟ ثلاثة. ثلثي الستة كم؟ أربعة. سدس الستة واحد، ثلث الستة اثنين، لكل واحد واحد. طيب نجمع، واحد وواحد اثنين، وواحد ثلاثة، ثلاثة وأربعة سبعة، سبعة وثلاثة كم؟ عشرة. إذن أصل ستة، عالت أشفاع وأوتار إلى عشرة. ستة سبعة، ستة ثمانية، ستة تسعة، ستة عشرة. وين الأشفاع؟ الأشفاع ثمانية وعشرة. وين الأوتار؟ سبعة وتسعة. اللي يدرسون الرياضيات لهم مصطلح آخر، لهم مصطلح آخر يقولون عدد زوجي وعدد فردي. فالعدد الزوجي الثمانية والعشر، والعدد الفردي السبعة والتسعة. ما يهمنا الاصطلاح، الأمر واسع في هذا. المهم ستة تعود إلى سبعة إلى ثمانية إلى تسعة إلى عشر. إذا أردت أنك ما تنسى، شوف هنا الزوج مكرر، هنا الشقيقتان مكرر، هنا زاد الأم، هنا الأم مكرر، هنا زاد الأخ لأم، هنا مكرر زاد أخ لأم آخر، عشان الذي يريد أنه ينتبه لها. طيب ننتقل إلى أصل 12. أصل 12 يعول أوتارا إلى أصل 12 يعول أوتارا إلى 17 أصل 12 يعول أوتارا إلى 17 يعني 12 13 12 15 12 17. إذا صار يعود كم مرة؟ يعود ثلاث مرات، يعود ثلاث مرات، 12 13 12 15 12 17. طيب لو عال 12 إلى 14 في غلط، عال 12 إلى 16 في غلط، لابد 12 13 12 15 12 17. طيب الآن نريد 12، لابد أن نضع صاحب ربع، وأن يوم كنا نريد 6 وضعنا صاحب نصف، الآن نضع صاحب ربع. من هو صاحب الربع؟ هو الزوجة. أحسنت، فنقول زوجة شقيقتان أم، زوجة شقيقتان أم، الزوجة ماذا لها؟ ما في فرع وارد، إذن لها الربع، إذن لها الربع. شقيقتان لهما الثلثين، الأم لها السدس لوجود الجامع من الإخوة، السدس لوجود الجامع من الإخوة. طيب جاء الربع مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ من 12. جاء الربع من المجموعة الثانية، المسألة من 12. ربع 12 3، ثلثي 12 8، سدس 12 2. يلا نجمع 2 و 8 10، 10 و 3 13. إذن عالت إلى 13. طيب مثال آخر، زوجة زوجة شقيقتان أم أخت لأم، الزوجة ماذا لها؟ الزوجة لها الربع لعدم الفارع الوارد، الشقيقتان لهما الثلثان، يعني ما في معصب وهما جمعا وما في أصل وارث ولا فرع وارث، الأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، الأخت لأم لها السدس لأنها منفردة وما في فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث. إذن جاء الربع مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ من 4. الربع جاء مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ من 12 او من 6 او من 24 لا من 4 من 8 12 ربع جمع المجموعة الثانية المسألة من 12 ربع 12 كم 3 ثلثي 12 8 سدس 12 2 سدس 12 2 طيب نجمع بارك الله فيكم 2 مع 2 4 4 مع 8 12 12 مع 3 15 إذن عالت إلى 15 بقينا بالأخير لزوجة زوجة شقيقتان أم أخت لأم أخت لأم الزوجة ماذا لها؟ ما في فرع وارد لها الربع والشقيقتان لهما الثلثان والأم لها السدس يوجد الجمع من الإخوة والأختين لأم لهما الثلث لأنهما جمعا ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث من الذكور طيب جاء الربع مع المجموعة الثانية المسألة من كم؟ المسألة من 12 ربع مع المجموعة الثانية المسألة من 12 ربع 12 كم؟ 3 ثلثي 12 8 سدس 12 2 ثلث 12 4 2 طيب نجمع 2 و 2 4 و 2 6 6 و 8 14 14 و 3 كم 17 إذن عالت إلى 17 أصل 6 يعول أشفاع وأوتار إلى 10 6 7 6 8 6 9 16 أصل 12 يعول أوتار إلى 17 12 13 12 15 12 17 بقينا بأصل 24 هنا بعضهم يجعل ثلاث زوجات ثمان أخوات شقائق يجعل بدل الأم يجعلها جدتان والإخوة لا أخوات الأم يجعلهن أربع يعني يصير 17 امرأة فيسميها أم الأرامل يعني ما يهمنا كثيرا المهم نعرف أن 12 يعول أوتارا يعني فرد عدد فردي إلى 17 يعني يعول ثلاث مرات 12 13 12 15 12 17 بقينا بالأخير اللي هو أصل 24 نمسح عشان ننظر فيها أصل كم؟ أصل 6 يعول أشفاع وأوتار إلى 10 6 7 6 8 6 9 6 10 لو عال إلى 11 يعتبر غلط في غلط دور الخطة طيب أصل 12 يعول أوتار إلى 17 كم مرة؟ ثلاث مرات 12 13 12 15 12 17 لو عال إلى 14 لقلنا هذا خطأ ابحث عن الخطأ ننتقل إلى الأصل الأخير اللي هو أصل 24 أبوان وبنتان وزوجة هلك أصل يعول مرة واحدة إلى 24 أو إلى 27. أصل 24 يعول مرة واحدة إلى 27. كم مرة يعول؟ يعول مرة واحدة إلى 27. أصل 24 يعول مرة واحدة إلى 27. نضرب له مثال. نضرب له مثال. زوجة 24 لازم يصير فيه ثمن، معناه مع الزوجة يكون فرع وارث. بنتان أم، أو بدل الأم نضع جدة، زوجة بنتان جدة جد. الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، البنتان لهما الثلثان لعدم المعصب ووجود المشارك، الجدة لها السدس لعدم الأم، الجد له السدس لعدم الأب ووجود الفرع الوارث. إذن المسألة من كم؟ جاء الثمن مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ المسألة من 24. ثمن 24 كم؟ 3. ثلثي 24 16. سدس 24 4. سدس 24 4. طيب اجمع معي، اجمعوا معي رحمكم الله، 4 و 4 8، 8 و 16 24، 24 و 3 27. إذا عالت إلى 27، فأصل 24 يعول مرة واحدة فقط إلى 27. طيب لو عال 24، لو عال 24 إلى 25 نقول غلط، لو عال 24 إلى 26 نقول خطأ، لو عال 24 إلى 28 نقول خطأ. إذن أصل 6 يعول أشفاع وأوتار إلى 12، أصل 6 يعول أوتار وأشفاع إلى 10، 6 7 6 8 6 9 16. أصل 12 يعول أوتارا مرة ثلاث مرات إلى 17، 12 13 12 15 12 17. 24 يعول مرة واحدة إلى 27. أما باقي الأصول فلا تعول، باقي الأصول فلا تعول، يعني اثنين تكون إما عادلة وإما ناقصة، تكون إما عادلة وإما ناقصة. باقي الأصول باقي الأصول لا تعود، فهي إما ناقصة وإما عادلة. كيف ناقصة وكيف عادلة؟ العادلة يعني هي ناقصة عادلة عائلة، الأصول إما ناقصة أو عادلة أو عائلة. الآن نوضح العادلة قبل أن نوضح الناقصة. زوج لك هالك عن زوج لك هالك عن زوج وأخت شقيق، أخت شقيق. الزوج ماذا له؟ الزوج له النصف لعدم الفرع الوالد، الشقيقة لها النصف لعدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. المسألة من كام؟ ما عندنا إلا فرض واحد وهو النصف، مقامه كام؟ اثنين. إذا نصير المسألة من مقامه. نصف الاثنين كام؟ واحد. ونصف الاثنين واحد. طيب اجمع هذه السهام، اجمع معي، واحد زائد واحد كم؟ واحد زائد واحد كم؟ اثنين. وهذه كم الاصل؟ اثنين. مساوي ولا غير مساوي؟ مساوي. اذن هذه العادل، الاصل العادل، الاصل العادل هو ما استوى فيه السهام مع أصل المسألة. هذا الأصل العادل، يعني اثنين لا يمكن يكون عائد، إما يكون عادل أو يكون ناقص. طيب ما هو الأصل الناقص؟ الأصل الناقص اللي هو الفرض، الفروض أقل من أصل المسألة. يعني زوج وعم، الزوج كم له؟ له النصف، والعم له الباقي. المسألة من كم؟ من اثنين، نصف الاثنين واحد. طيب انظر الحين، عندك واحد وهنا اثنين، اقل ولا مساوي ولا اكثر؟ الواحد هنا السهام، اقل او مساوي او اكثر؟ اقل. اذا هذا يسمى ايش؟ اصل ناقص، يسمى اصل ناقص. نقول الناقص هو ما كانت سهام أصحاب الفروض فيه أقل من أصل المسألة، أقل من أصل المسألة. إذا صارت الأصول إما الأصول اللي هي اثنين ثلاثة، اثنين أربعة ثمانية ثلاثة، هذه الأربعة ذي لا يمكن تعول. لو جاءت عائلة اعرف إن في غلط، ابحث عنه. أصل اثنين أربعة ثمانية ثلاثة، هذه لا يمكن تعول. طيب بقينا بأصل ستة، اثنا عشر، أربعة وعشرين، هذه هي التي تعول. الستة تعول أشباعا وأوترا إلى عشرة، ستة سبعة، ستة ثمانية، ستة تسعة، ستة عشر. اثنا عشر تعول أوترا إلى خمسة عشر، اثنا عشر ثلاثة عشر، اثنا عشر خمسة عشر، اثنا عشر سبعة عشر. أربعة وعشرين يعول مرة واحدة إلى سبع وعشرين. هذه هي الأصول التي تنتج من الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. أما أصول العصبة فهذه تأتينا فيما بعد إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.